الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 70 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به قراءة كتاب الحج والعمرة في أعمال الحج وأحكامه. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب طواف الوداع. في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. وفي رواية البخاري قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وفي رواية لمسلم قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية له عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. وفي المتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. وفي رواية لهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال: عقرى حلقى، لغة قريش، إنك لحابستنا. ثم قال: أكنت أفضت يوم النحر، يعني الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. وفي رواية لهما: حاضت في حجة الوداع. وفي رواية لهما قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وأخرج البخاري عن طاووس بشأن الحائض إذا أفاضت قال: سمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وعند الدارمي عن ابن عمر سئل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر رخصة للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام. وأخرج البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع، لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمت المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكانوا في من سألوا أمة فكانوا في من سألوا كان عندنا كان إيه نعم فكان في من سألوا أم سليم بالفتح شيء يصبح تصير خبر اسم إيه كان. فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية. هذا أوراكا، يعني بعض الرواة ضم وهو الأشهر أوراكا، وبعضهم قال: إيش ما أراك إلا قد صدقت. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. ولفظ الدارمي: ورقد رقدة بميناء. وأخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث:

وقد ذكر لنا أن ماء بالعالية يقال له الزجيج، فلما قضينا مناسكنا جئنا حتى أتينا الزجيج فأنخنا رواحلنا. قال: فانطلقنا حتى أتينا على بئر عليه أشياخ مخضبون يتحدثون. قال: قلنا: هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين بيته؟ قالوا: نعم صحبه، وهذا كبيته. فانطلقنا حتى أتينا البيت فسلمنا. قال: فأذن لنا فإذا هو شيخ كبير مضطجع يقال له العداء بن خالد الكلابي. قلت: أنت الذي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا أنه الليل لأقرأتكم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. قال: فمن أنتم؟ قلنا: من أهل البصرة. قال: مرحبا بكم، ما فعل يزيد بن المهلب؟ قلنا: هو هناك يدعو إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيما هو من ذاك؟ فيما هو من ذاك؟ قال: قلت: أيا نتبع هؤلاء أو هؤلاء، يعني أهل الشام أو يزيد. قال: إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا، إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا، لا أعلمه إلا قال 3 مرات: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو قائم في الركابين ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، أي يومكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي بلد بلدكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يومكم يوم حرام، وشهركم شهر حرام، وبلدكم بلد حرام. قال: فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم. قال: ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم اشهد عليهم، اللهم اشهد عليهم. ذكر مرارا فلا أدري كم ذكره. وفي رواية: يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال: يا أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قرأ: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم، فاتقوا الله عز وجل في النساء، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا، ألا يطئن فروشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حميد: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت؟ ثم قال: يبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع. قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به. صحيح لغيره صحيح لغيره مقطعا، يعني هناك شواهد لأجزاء من هذا الحديث. نعم.